يسأل السائل: هل أنتم كيف كان على الأقل في هذه اللحظة؟ ثم السنة لها شأن عظيم. Module 2. Retranscrire une phrase courte. Chapitre 2. Dictée 3. أسمعتم الدرس. علامة استفهام. لا. فاصلة. ما سمعناه. نقطة. La phrase entière. أسمعتم الدرس؟ لا، ما سمعناه. أسمعتم الدرس؟ لا، ما سمعناه. العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه.